سنار النور قد ضاء لنا واجتمع بمولد الهادي وطاب القرار لما بدا بمولد الهادي وطاب القرار لما بدا بالهاشم صل عليه اللهم صل عليه متوسلا بالهاشمي متوسلا بالهاشمي متوسلا بالغاشم محمد غير البرية ملة وكتابا وصاحب الجاج العريق وصاحب الجاج العريق وصاحب الجاج العريق ولم يزل عند الإله معظما ومهابا وصاحب الجاه العريق ولم يزل عند الإله معظما ومهابا اللهم صل عليه اللهم صل عليه الصلاة والسلام فوق البساط دنا ونودي باسمه فوق البساط دنا فوق البساط دنا فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد لا تخف الرعابا اللهم صل وسلم وبارك عليه فوق البساط فوق البساط كده كده الله الله الله فوق البساط دنا ايوه فوق البساط دنا فوق البساط فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد لا تخف إرهابا أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب الحبيب أنت الحبيب الحبيب أنت الحبيب الحبيب أنت الحبيب صل عليه صل عليه صل عليه ومن يطعك أطاعني أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا لا جبار ولا متكبر صل عليه صل عليه صل عليه صل عليه طب عيد عيد عايز اسمه ده اللي ما تجبر ولا متكبر صل عليه صل عليه لا ايوه ايوه لا لا ايوه كده لا لا لا ايوه لا لا أنت جبار ولا متكبر لا لا لا كده كده في واحدة بقى فيها وردية لا لا كده كده كده ايوه كده لا لا كمان كمان لا لا كمان دي كمان دي كمان دي كمان لا لا لا لا أنت جبار ولا متكبر لا كنت نماما لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت جبار ولا متكبر. لا كنت نماما ولا مغتابا. لا أنت مجنون ولست بشاعر. بقى 12 12 لا اله الا الله. بقى تبقى شيخ وتاخد من كلامك 12 على الربع. لا انت جبار ولا متكبر. لا كنت نماما ولا مغتابا. لا أنت جبار ولا متكبر. لا لا أنت جبار ولا متكبر. لا كنت نما ربنا يعوض عليه. بس مش قايلها تاني برضه. لا لا ولا متكبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مجنون ولست بشاعر. لعن الذي لك في الوجود أعابا. يا أحمد يا خير من وطئ الثرى. وأجل من في الأرض ذات تراب. يا أحمد يا خير من وطئ الثرى وأجل من في الأرض ذات ترابا يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا أحمد يا خير من وطئ الثرى وأجل من في الأرض ذات ترابا آمنا بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء جناك آمنا بشراك سبحان من أعطاك. معلش انت قايل لي كلها طيب الجبال كلها جبشه الدرجات. لا معلش حبيبي هقول لك حاجه ثانيه هقعد اسمع وخلاص. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمل ذال أنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا حللا حللا حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية حللا سندسية وكسيت الأرض بعد طول حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه الله الله تباشرت وتباشرت وتباشرت وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب قلب حري وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب قلب حري واحتتت العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورغبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تا وأتيت أمه في المنام وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسمي إذا وضعتي فسميه إذا وضعتي محمد فإنه تتحمد عقبا يا الباب لما حملت في رجب بالنبي المنتسب ربنا أعطاك يا أمين بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد وسامة أناك شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني ولد النبي العدناني ربنا أعطاك يا أمين أجراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء رمضان ثالث شارك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك على الذي وفاك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك محمد رب السماء شوال شهر الرابع والنور منه ساطع ولد النبي راكع ساجد إلى مولاك يا آمنة يا بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء مسعفة وشرفك بالمصطفى يا آمنة نلت الوفاء من الذي أعطاك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء ذو الحجة جاك بالغنى وشرفك بنبينا ذو الحجة جاك بالغنى وشرفك بنبينا لما أتاك أمرنا لما أتاك أمرنا ووحينا أنباك يا أمينا مشراك سبحان من أعطاك بحملك لمحمد رب السماء ومحرم شهر النذى ومبشرا بأقمذى الله الله حلو قوي صفر حلو قوي. وفي صفر الخبر وفي صفر بحملك لمحمد رب تم من حمله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية، وآل للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، فأخذها المقاض وضعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.